حتى إنهم لا يصرحون، هذا شرك. أنتم مشركون حينما تقولون في وجودان، وجود أزلي وهو الله، ووجود حادث وهو خلق الله، هذا شرك. لكن نحن الموحدون حيث نقول في ألساننا لا هو إلا هو، لا هو إلا هو. العالم الإسلامي يعيش في ضرر كبير، ويريد بعض الناس الذين يجدون هذه الحقائق المرة أن يشغلوا الناس في السياسة. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا، وجدكم على جهل الناس، فليس عامة الناس بل خاصة الناس، وليس خاصة الناس الذين لا يهتمون بالمسلمين والإسلام، بل هم الذين يهتفون بمناسبات شتى بإقامة الدولة الإسلامية وقرآننا ودستورنا ونحو ذلك. لما قام الخميني